Bismillah, salatu vesselam, Resulullah, kanisun, sallallahu aleyhi ve teala. Faslan, tehillu taharatu fi kulli inayin tahirin illa... Tehillu tahara? يا هذا يقصد الاواني، يتكلم في الاواني يعني، او لها تحل ايش اشكال تحل الطهاره في كل اناء طاهر الا الذهب والفضه والمقلي باحدهما حيث تحصل منه كيف ها يعني يجوز التطهر. تحل الطهاره يعني يجوز ان تتطهر بكل اناء طاهر، يجوز ان ترفع الحدث او تزيل الخبث بهذا الاناء او بالخزف او بالخشب او باي اناء طاهر، جلد مدبوغ اي شيء، الا الذهب والفضة فانه حرام. الذهب والفضة حرام استعمالهما. نعم. حتى لو كان مطلي يقول انه يحرم يعني. يعني محروم يحرم استعمال الذهب اصلا والفضة. والتفريع على الجليد. نعم. بحيث يتحصل منه شيء بالنار. هذه المسألة اذا تحصل شيء بالنار او يتحصل يعني هل الذهب محرم لعينه او لانه يكسر قلوب الفقراء؟ اذا قلنا ان الذهب محرم بعينه فانه يحرم مطلقا سواء كان بالذهب والفضة او بالمطلي منهما، خلاص. وهذا هو تعليل الجديد. القديم قال حرم الذهب والفضة لانه يكسر قلوب الفقراء ولانه فبناء عليه انه اذا كان مطليا، اذا طلي او حيث انه ابتلي اصلا هكذا خرج مطليا لم يعرضه على النار ويذيبه في النار ويذيبه في الذهب وكذا، لا هل يصح؟ لكن هذا التفريع على التفريع على الجديد انه لا يحكم، وان التفريع على القديم انه يجوز اذا كان مموع او مطلي. نعم. هذا يسال اصحاب الصاغه. اصحاب الصاغه بنوع ياتي مباشره الذهب مطلي داخل داخل داخل هذه الفضه في ذهب، هذا بغير عرضه على النار، هذا يقول يجوز استعماله، خلاص مثلا. لكن اذا انت اخذت ذهب هذا الذهب وهذا فضة وعرضته على النار وكنت تدخل هذا بهذا يعني فموهته وجعلت الذهب هذا مموه مطلي بفضة بعرضها على النار طريقتك انت، يعني انت شغلته وانت كذا وطليته الذهب موجود، هذا قالوا حرام القديم والجديد. ها الذهب الماي غرب النار يباح. ليس الذهب المطلي المموه يعني غائر، معك ذهب داخل هذا لكن مش موجود الان لا يرى، مموه في ذهب لكن انت ما تصرفت ما عرفته على النار وانما هو فيه مستتر من حين خلقته. ايوه يا شيخ المطلي يعني يكون مموه مش خارج فيحرم استعماله على الرجال والنساء الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك. نعم. وكذا اقتناؤه بلا استعمال حتى الميل حتى الميل لأن الاستعمال لا يجوز، لا يجوز الاستعمال، استعمال لا يجوز ملعقة ولا صحن ولا الاستعمال ما يجوز، كما أنه محرم الاستعمال محرم الاتخاذ أيضا. نعم. الفضة والمضبب في الذهب حرام مطلقا. المضبب الآن هذا ما اكتسر عليك لما انت هكذا اكتسر، قال لك خلاص انا هذا يعرف يضبب يعرف يلحم الكأس هذه بالذهب او بالفضة، فالفقهاء يقولوا اذا كان هذا اللحام او الضبة هذه ان كان صغيرة كانت صغيرة لحاجة فليس فيها كراهة، وان كانت كبيرة ولحاجة فهي مكروهة فقط، اما ان كانت كبيرة لغير حاجة فهي حرام، وإن كانت صغيرة لغير حاجة فهي أيضا مكروه. شوف، صغيرة لغير حاجة مكروه، كبيرة لحاجة مكروه، صغيرة لحاجة مباح. أيوة، كبيرة لغير حاجة حرام. هذا التفصيل الرافع يقول بالذهب والفضة، أنه يقول لا هذا التفصيل في الفضة فقط، أما الذهب فيحرم مطلقا. ولذلك الان هو ياتي بالراجح من قوله ايش الرافع والنووي، ونفس المنهاج هذا الكتاب الا انه لا يتطرق للخلافات وكذا، وانما ياتي ما رجحه النووي ياتي به ومشى. وقيل في الفضه المضاد الزائد حرام مطلقا. وقيل كالفضة، وقيل كالفضة يعني الوجه ذكره العيش الرافع. نعم. وبالفضة إن كان كبيرة لدينة فهي حرام، أو صغيرة لحاجة حلة، أو صغيرة لدينة أو كبيرة لحاجة كرب. خلاص. ولم يحرم. واضح. ومعنى التغذيب أن ينكسر موضع منه فيجعل موضع الكسر فضة. أيوة سلسله. أيوة سلسله. قدح انكسر إناء للرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أنس فسلسله بفضة أو شعبه. ممكن تسلسله بحاجة ثانية غير الذهب. خلي بغير الذهب عادي، هو نتكلم الآن بالذهب والفضة فقط. يعني تقدر تعرف بس اخترت أنت ما فيها. ما هو إذا قلنا هذاك مسألة أخرى. إذا كان لحاجة، إذا كان ما وجدنا إلا هذا فهذا قول جائز، هذا ما في خلاف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أحد الصحابة قطع أنفه استعمل اتخذ أنف من ورق فأنتنى فاستعمل الذهب فقال يجوز له في السن والذهب والأنو لا يجوز سواء كان ذهب حتى لو في بديل يعني ذهب عادة أثنان. بعضهم يرى أن هذا للحاجة فقط، لكن من جوز كما الرافعي يقول لحاجة ولو غير حاجة يجوز إن كان قليل إن كان صغير. أيوة. بعضهم يقول أن أنس بن مالك وما أدري من كان فمه كله ذهب لبس ذهب لبس. بعضهم يقول لبس. أيوة. تكره أواني بكم تلبس الذهب؟ نادر غالي. نادر. أنا باقي صفي عندكم عدنا حق إذا ثاني لحظة بس ما تزودش علي ها؟ ذكر اواني الكفار اواني الكفار ما فيها شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزات مشركة جماعة جنبهم كفار مليان يعني بعد انت عمل لهم مشاكل اللي قلت لهم يجوز عادي ما فيها شيء. أيوة. عادوا عندهم هم دحين عند الكفار يقول المسلمين هذو قذرين ما يتغسلوا ولا يتنظفوا ولا يعملوا ولا شيء ولا كذا، فعندهم فكرة ان المسلمين اصلا ما هم نظاف، هم مش نظاف، هم قذرين الداخل والخارج. عادي ما في شيء. ثيابهم اذا كان معروف انهم اما اذا كان معروف انهم يستعملوا الخمر، معروف شخص انه يستعمل الخمر ويعمل كذا ممكن تغسلها بعد ذلك. اما اذا كان تعرف انه لا يشرب الخمر وانه كذا خلاص فيها الطهاره، الاشياء الاصل فيها الطهاره. نعم يجوز استعمال انيتهم. وان كان حديث ابي ثعلب الخشني ذكر انه نجد آنية الكفار وانه كذا فنا ارضخوها قلب الماء، ارضخوها بالماء واستعملوها كذا. يعني هذا اذا شككنا انهم مثلا قد يطبخون بها مثلا لحم كلاب او لحم حمير او لحم فهمنا. ايوة ممكن. اما اذا كان على اي حال الاصل في الاشياء الطهارة وانهم نجسين الاعيان فقط، نجاسة معنوية، نجاستهم نجاسة معنوية، المشركون نجس، نجاسة معنوية فقط. نعم. خلاص الذهب والفضة فقط الذي قلنا يحرم، أما إذا كان غير ذهب وفضة فإنه يجوز لو كان أغلى من الذهب، زبرجد، ياقوت، ألماس، بلاتين. إيش البلاتين؟ ايش الابلاتين؟ ابلاتين؟ ما تعرفوا ابلاتين او ياقوت او زبرجد او الماس قال يجوز ما فيش معنى منه لا يكون ذهبا ولا فضة، المحرم الذهب والفضة. السواك هو ادخال العود، عود الاراك او غيره او ما قام مقامه وادارته في الفم لازالة القلح او ازالة الفضلات في الفم، وهو مستحب في اوقات. والعلماء يقول بعضهم يقول انه قد يجب، وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي الامر فلا يمكن ان يكون واجب، لكنهم يقولوا انه قد يكون واجبا اذا كان في الفم نجاسة لا تزول الا بالسواك، فيجب السواك لازاله هذه النجاسه، فيكون واجبا لغيره ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقولون قد يكون مكروه هذا السواك إذا كان بعد الزوال للصائم، فإن الشافعية والحنابلة كرهوا السواك للصائم بعد الزوال، قالوا أنه يزيل رائحة الفم، والصائم مطالب بإبقاء هذه الرائحة لأنها أطيب عند الله من ريح المسك. لكن هذا فيه ما فيه، لأنه الروائح كما قيل أنها تأتي من المعدة وليست من الفم، رائحة الصائم تأتي من المعدة وليست من الفم، أما روائح الفم فإنها من الفضلات والبقايا والنتن وكذا. وبناء عليه فإنه لا يكره، لكن يكره أثناء حلقات الدرس شكل دخول ها لو أثناء استماع للخطبة الشوارع يمشي بالشارع ويستاكل يستحب عند الصلاة عند الوضوء عند القيام من الليل عند الذهاب للزوجة عند الكذا عند مخاطبة الناس عند قراءة الدرس عند الحديث عند قراءة القرآن عند ما فيش ما يستحب هذا يكون أشد استحبابا عند الصلاة والوضوء كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحرم إذا أخذ حق الغير غصبا، إذا غصبه يحرم وقد يدور عليه الأحكام، قد تدور عليه الأحكام كما ذكرنا. نعم. قرأ. ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء وصفرة أسنان واستيقاظ من النوم ودخول بيته وتغيير الفم من أكل أيوة كل كريه ثوم أو بصل أو شيء. شوف أنا دي مثلا أحب البصل أنا مثلا، فيعني واحد يستعمل تحب البصل؟ أنا أحب البصلة. وترك أكل يجلس فترة ما يأكل فإن الرائحة تتغير، أو يجلس فترة يعني يتكلم أو نائم ما يتكلم. ترك الكلام أيضا أيوة أدب أيوة نعم طول المخ طول الكلام يعني السكوت لازمها طول السكوت. نعم أيضا ممكن يتغير الفم. نعم. وإن كان أصلا من طول التنفس والكلام أنه قد تكون رائحة الفم نكهة طيبة، الكلب نجس لكن رائحة الفم حقه قالوا نكهة طيبة عنده لأنه دائما مفتوح واصل يتنفس وما يخليه يعني. ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشن كل شيء خشن يصح الاستياك به، قال لكن إصبعه لأنها متصل به فهو ما أخذ شيء منفصل. يقول لابد أن يكون المستاك به والمستعمل هذا منفصل، أما إذا كان منفصل فإنهم يقولون لا يصح. نعم. نعم. والأفضل بأراك وبيابس. أي عود الأراك، عرفت عود الأراك؟ ما عرفت أراك ولكن عرفت أراك، داري بهذه. أيوة واحد يقول لحبيبه يقول له ما عرفت أراك يعني ما عرفت سواك ولكن أردت أراك، وما أردت سواك ولكن أردت سواك، يعني ما أشتي غيرك، ما أردت سواك يعني ما أشتي غيرك استكمت، ما أردت سواك أيوة ولكن أردت سواك. وبيابس الذي أيوة حتى لا يؤذي اللثة ويدميها، فسواء كان من أراك أو زيتون لكن الأراك أفضل، وأثبت العلم التجريبي اليوم الأطباء أنه يخرج الميكرو الجراثيم التي في الفم من مخابئها حتى لو وضعته وضع كذا بس يمتصه، فهو أفضل من هذا الفرشة، هذه الفرشة التي تذهب اللمعان تذهب أيوة ليست جيدة للفم. نعم. ويبدأ بالجنب الأيمن أي عرضا هكذا يبدأ بالجنب الأيمن ويبدأ عرضا ما كان سطول حتى لا يؤذي اللي كتاني. ويتعهد قراءة في أضراس أنه فيها متوءات وكذا وفيها حفر داخل وفيها، فتعهد الأشياء هذه. نعم. وينوي به السنة أيوة حتى يحصل له ثواب، يحصل له نظافة وثواب السنة ها. أما إذا نوى به النظافة فقط ما نوى السنة ما حصل الأجر، أما إذا نوى السنة حصل الأجر. نعم. ويسن قلم الظفر، يستحب قلم الظفر ولفت الإبط وحلق العانة والتنظف، إزالة الأشياء الكريهة والمكروهة يستحب، مش مانع. أيوة. قلم الإبط وقص الشارب. أهلا وسهلا. حياكم الله. وسهلا. حياكم الله. الله يخليك. يا شيخ كيف امركم؟ حالكم طيب وانا وسهلا. حياكم الله. سلام، هات الشهادة. والله خلع. خلع؟ خلع. مضاربة الظاهر، استوت مضاربة جامدة يعني. والله شيخ مضاربة. هذا الظاهر انه ايوه عفى زوجته، ف خلاص هكذا من من من عفى زوجته حصل عقابه لابد. من اللي يعفى زوجته لازم تكسر له يده. تمام. اقرا ان شاء الله نشوف. اقرا. قص الشارب. قص الشارب ايوه، وحلق اللحية. اعفاء اللحية مش حلقها، اعفاء اللحية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى. ايوه. وقصوا الشوارب. الان يعملوا العكس، يحلقوا اللحية وتركوا الشارب. ايوه. وينسبون هذا للشافعية، يقولون مذهب الشافعية عندهم انه يكره حلق اللحية ولا يحرم، لكن النص يعني اللي يعرف ان نص الامام الشافعي انه يحرم. ايوه. والذين اجازوا حلق اللحية وقصها استدلوا ايضا بأدلة، لهم أدلة ايضا، انه قرنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن فترة قد سلخ عشر من الفترة، وذكر المضمضة والاستنشاق قص الشارب والكتاب ونفخ الإبط وكذا، قال كلها سنن وعذاب. أو قد يكون برضه مع الكفر، مع جنبهم كفر وكذا وشيء، يطلق اللحية معروف هذا، لكن حلقها وخلاص انتهى الموضوع. لكن لغرض وسبب يعني حقيقي مش توهم، لكن توهم هذا لا يصح. من كان غرض حقيقي فهذا ما فيش مانع. أيوة. ناس يعني يأخذ الرخصة. نعم. ونتف إبط وأنف من اعتاد. لا، الأنف لا. الأنف لا، ممنوع. الأنف ممنوع، أنت في الشعر الأنف ممنوع، لأنه قد يؤدي إلى الجذام. الأطباء اليوم يقولون أنه قد يؤدي إلى الجذام هذا المكان. أيوة. لا، الشعر هذا ممتاز، نظام كويس الشعر في الأنف، لأنه يقي الجسم من ثم الميكروبات من كذا، له غرض، له شيء. نصف قص الشارب، نصف الإبط ما تسمعنا، نصف الإبط قالوا يقوي البصر. الشارب هذا ايضا يقلل من لانه يشرب معك اثناء الشرب، يقلل من جراثيم العالقه في الشارب وكذا اثناء الاكل والشرب. نعم. كان يلقي شيء، كان يحلقه، كان يحلقه حلقه لمن اعتاده. هذا بالنسبه لهذا يقصده الانف. وحلق عانة، حلق العانه والابتحال القلب. ايه الابتحال، عارف الابتحال، الوتر يبتحل. الآن لو تكحل واحد يقول الله أعلم ايش فيه هذا. ها؟ تكحلوا عندكم لما تكحلوش؟ عيب. عيب. شبه ذلك. شفت؟ عندنا لو واحد كحل يقول الله أعلم ايش فيه. السنة انه يفتحل عادي ما فيها شيء. كان في بتاع الوتر، كان في غلاظ. كيف الوتر؟ يقول كيف الوتر؟ هل ثنتين هنا وواحدة هنا؟ أو ثلاث هنا وثلاث هنا؟ إذا بيكون ست، يعني هذا خلاف. ايوه. ابتحال وترًا ثلاثة لكل عين. خلاص هذا هو. إذا هذا ثلاثة وتر وحده وثلاث وتر وحده يعني. وغسل البراجم. أيوه البراجم، هذه البراجم نغسلها، لأنه شوفها هذه الآن، لأنه فيها يعني في أماكن مسترة فيها، فيستحب أن نغسلها ونظفها يعني. البراجم هذه. السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك؟ كيف الحال؟ طيبين. هلا. شلون الغيبة؟ انا سافرت بس لليمن ورحت السودان ورجعت. سافرت اليمن السودان رجعت قبل اسبوعين. ما شاء الله. اسبوعين ثلاثة اسابيع. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف حالك؟ جيت هنا قبل اقل من اسبوع. ما انت موجود الا موجود. اللي الان اسبوعين قبل الاقامة تروح هناك يعني تقدم هناك؟ لا. اليمن وقلنا اليمن في أقاربك هناك، لكن السودان يعني كان في مأقرة شوية زيارة للجامعة بس. جامعة السودان؟ ايه زيارة للجامعة بس. ايه كيف سمارك؟ الحمد لله. انا سافرت جدا من هنا والمغرب اخرتها الطريق في سلمان في جدا. قام الصلاة العشاء اخرتها للعشاء. توقف هذه يعني لك ايه؟ قام الصلاة